الحمد لله خالق البريات وباعث الأموات وسامع الأصوات ومجيب الدعوات وكاشف الكربات، عالم الأسرار وغافر الأوزار ومنجي الأبرار ومهلك الفجار، ورافع الدرجات الذي علم وألهم وأنعم وأكرم وحكم وأحكم وأوجب وألزم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن سخط الجبار، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، صلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوما الفجر بأصحابه، ثم التفت إليهم بعد فراغه من الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام بين الفينة والأخرى يسأل أصحابه: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فيقصها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعبرها. وإليكم في ثنايا هذه الخطبة قصة رؤيا عجيبة كانت فصول أحداثها في منام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليست لأحد من أصحابه. هذه الرؤيا جمعت مبشرات ومنذرات ومنجيات ومهلكات، وما يراه الأنبياء أيها الكرام في منامهم ليست أحلاما أو أحاديث نفس، كلا، بل هي وحي من الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رؤيا الأنبياء حق، بل رؤيا الأنبياء وحي. وقد روينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رؤيا الأنبياء وحي، وتلا قول الله: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ذكره الإمام ابن عبد البر في التمهيد. فإلى تفاصيل هذه الرؤيا العجيبة، وفي ثنايا الخطبة الثانية بمشيئة الله نسوق شيئا من فوائدها وأحكامها. فعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر، فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق عينه إلى قفاه أو منخره إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلكم الجانب حتى يصح الجانب الأول، ويعود كما كان، ثم يعود فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلكم اللهب ضوضوا، أي أخرجوا أصوات وصيحات. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على النهر استرح لو سمحت، استرح يا أخي لا تقطع الصفوف، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تتبع أو عن قطع الصفوف خاصة في الجمعة، وقطع خطبته صلى الله عليه وسلم وقال لذلكم الرجل: اجلس، فقد آذيت وآنيت. نعود إلى الحديث. قال: فإذا في النهر رجل سابح يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، أي يفتح له فمه فتحا كبيرا، فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت: ما هؤلاء وما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المنظر، كأكره ما أنت راء رجلا مرآه، وإذا عنده نار يحشها، أي يجمعها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة. قال: فانطلقنا إذا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارقى فيها، أي اصعد فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية من لبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، أي طلبنا فتح الباب، ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا في ذلكم النهر، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذا كمنزلك. قال: فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال عليه الصلاة والسلام: قال: هذا منزلك، هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني أدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ ويأتي الآن تأويل هذه الرؤيا التي قصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه. قال هذان الرجلان للنبي عليه الصلاة والسلام: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر أو يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة والعياذ بالله. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني أعاذنا الله. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإن ذلك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة والذي بلغ رأسه عنان السماء طولا فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين، أي أولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا، شطرا منهم حسنا، وشطرا منهم قبيحا، فإنهم أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآية والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن للتمسك بالسنة لنورا في القلب ومحجة أو حجة في اللسان. إن للتمسك بالسنة لنورا في القلب وحجة في اللسان ورسوخا في الاعتقاد. وكلما نهل العبد من مصدر الوحيين وشعاع السراجين المطهرين كان أقرب إلى الحق وأدعى للإخلاص وأحرى بالقبول. قال أبو العباس أحمد بن سهل بن عطاء الآدمي: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام أشرف من متابعة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية. أخرجه البيهقي في الزهد الكبير. ولنا أيها الكرام فيما سلف في ثنايا الخطبة الأولى فوائد عدة. الفائدة الأولى: أن رؤيا الأنبياء حق وصدق، بل هي وحي، وكذلك جميع الأنبياء بخلاف غيرهم من الناس، إذ يكون منها الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة وأحاديث النفس كما جاء في بعض الأحاديث. الفائدة الثانية: أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يصل كذبه الآفاق يشرشر فمه وأذنه وأنفه وعينه، والذي يأكل أموال الناس بالربا يلقم الحجر، والذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة يثلغ رأسه. أما الفائدة الثالثة: أن الجنة والنار موجودتان الآن، وقد جاء في القرآن الكريم عن الجنة قول الله جل وعلا: أعدت للمتقين. وجاء عن النار أن الله قال عنها: أعدت للكافرين. وقد جاء هذا المعنى بصيغة أو بلفظ الماضي، أي أنها أعدت فهي موجودة الآن. الفائدة الرابعة: وجوب الحذر من ترك العمل بالقرآن، والحذر الحذر من النوم عن الصلاة المكتوبة. الفائدة الخامسة: وجوب الحذر من الكذب والتثبت قبل نشر الأخبار، لا سيما في هذه العصور، خاصة مع تناقل ثورة التقنية التي ساعدت كثيرا في انتشار الأخبار دون تثبت. الفائدة السادسة: الترهيب الكبير لكبيرة الزنا التي قرنها الله جل وعلا بالشرك والقتل في غير ما آية في كتاب الله. أما الفائدة السابعة: أن المتوفين من الأولاد الصغار في الجنة، وهم في رعاية أبينا وأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. الفائدة الثامنة قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحابته، إذ كان يسألهم ويحادثهم ويسألهم عن رؤاهم، وكان عليه الصلاة والسلام يحسن تعبير الرؤيا مع عدم المبالغة في ذلك أو التفرغ التام لها. الفائدة التاسعة سعة رحمة الله وفضله وجوده وإحسانه، أن تجاوز عن أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فاللهم ارحمنا برحمتك وأفض علينا من واسع فضلك، وامنحنا حسن الاتباع وصدق الالتجاء. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم يا ربنا آمنا في دورنا، اللهم يا ربنا آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود ثغورنا، اللهم أيدهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأولادهم بخير. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كريم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، فرج هموم إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولينا خادم الحرمين الشريفين لرضاك، واجعل عمله صالحا وعمله متقبلا، وأيده بنصرك وتأييدك وتوفيقك. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم وحد به صفوفهم واجمع به كلمتهم وارفع به رايتهم. اللهم اجمع به كلمة المسلمين في كل مكان، وارفع به راية التوحيد والسنة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والحمد لله رب العالمين.